إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسنا. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق كما بدأنا Thank you. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا